راني يامي امتي في الغربة ديني فونك لي بكاني راني يامي امتي في الغربة ديني فونك لي بكاني قالوا لي يا راك مريضة ونعاس ما بغيتيني نعاس ما بغيتيني يا رب. حيلتي ليك انت يا ما حيلتي لهاد الغربه ما حيلتي ليك انت يا ميمتي هذا زهري هذا مكتب عليا ميمتي هذا زهري هذا مكتب عليا هذا مكتب عليا هاد الغربة ما حيلتي ليك انت يا ما حيلتي هاد الغربة ما حيلتي ليك انت يا وقمتي هذا زهري هذا مكتب عليا وقمتي هذا زهري هذا مكتب عليا هذا مكتب عليا صورتك بين عيني يا خايف لا